الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصوم. قال المصنف: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاءه أو نذر أو كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله فرقا بين نية الصوم الواجب ونية صوم النفل، وأن الصوم الواجب لا بد أن ينويه الإنسان من الليل، بحيث يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو ملازم للنية في صوم هذا الواجب. فقال: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، بقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب تعيين النية من الليل، بما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ومعنى هذا أن الإنسان في صوم الواجب، سواء كان صيام رمضان في رمضان أو كان قضاء لأيام أفطر في رمضان بعد رمضان، أو كان لصيام نذر، أو كان لصيام كفارة وجبت عليه بسبب قتل أو جماع في نهار رمضان أو كفارة يمين أو بسبب فدية وجبت عليه بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ونحو ذلك، فهذه كلها صيامها واجب، فالإنسان لا بد أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، لا بد أن ينوي صيام هذا اليوم قبل أن يطلع عليه الفجر، سواء كان نوى هذا في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، المهم أن يطلع عليه الفجر وهو قد نوى قبل ذلك. إن يطلع عليه الفجر لا بد أن يكون ناويا صيام هذا اليوم، لئلا يمضي عليه جزء من اليوم وهو لم يصمه. لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسنادهم كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ. نعم، يقول: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ، يعني أن الإنسان إذا نوى أن يصوم يوم غد من أول الليل، ثم بعد هذه النية أكل أو وطئ زوجته، فإن هذا لا يؤثر ما دام أنه لم يأتي وقت الصيام، لم يطلع الفجر، لم يبن الفجر، فكونه يأتي بشيء ينافي الصيام لا يؤثر في هذه النية، لأنه نوى أن يصوم وقت الصوم، ووقت الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكونه في أثناء الليل أول الليل أو منتصف الليل أو آخر الليل يأتي بشيء ينافي من أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر في نيته، وإذا طلع عليه الفجر حينئذ يكون ممتنعا عن المفطرات. بصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، قال تكون نيته أو يعين النية لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. فإن الإنسان لو فسد صومه في يوم من الأيام من أيام رمضان لا يفسد ما قبله ولا يفسد ما بعده، فكل يوم عبادة مفردة فيحتاج إلى نية. ومعنى النية كما قلنا في الأبواب السابقة هي عزم القلب على فعل الشيء، يعني أن يكون الإنسان عازما على أن يصوم غدا، هذا هو معنى نية الصوم. فلو أن إنسان دخل عليه شهر رمضان فنوى أن يصوم هذا الشهر كله، فهو في كل ليلة عازم على أن يصوم غدا، لأنه لم يخطر بباله أن يتوقف عن الصيام، فحينئذ هو عازم في كل ليلة على أن يصوم يومها القادم. هذا هو الأصل فيه، إلا إذا كان هناك إنسان نام قبيل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهنا يأتي الإشكال فيه، لم يكن وقت الليل مستيقظا لأجل أن ينوي، هل يعتد بصيامه هذا اليوم القادم أو لا؟ بعض العلماء قالوا إنه يعتد بصومه لأنه لم ينوي قطع هذا الصوم في أيامه التي مضت منذ دخول الشهر، ويكفي أنه نوى أن يصوم هذا الشهر ولم يخطر بباله أن يتوقف أو يقطع الصيام، فهو ملازم للأصل والنية منذ البداية. وهذا يقولون إنه يكفي الصوم نية واحدة فيكون ملازما لها ما لم ينوي خلاف ذلك. وقالوا لبعض أهل العلم قالوا لا، إنه لا يعتد بصيامه هذا لأنه ترك شرطا من شروط العبادة وهو النية لصوم هذا اليوم في وقتها، فهو لم ينوي الصيام في هذه الليلة، فحينئذ يقضي هذا اليوم، يلزمه أن يتم صيام هذا اليوم ويكون ممتنعا عن جميع المفطرات، وبعد انتهاء رمضان يقضي صوم هذا اليوم. هذا هو الفرق في هذه المسألة بين القائلين بأن كل يوم يحتاج إلى نية من الليل، وبين القائلين بأنه يكفيه نية واحدة، يظهر في مثل هذا المثال. وعلى كل فالخلاف فيها خلاف نادرا ما يحصل، ولعل الأرجح والله أعلم هو أن الإنسان إذا لم يخطر بباله أنه يفطر في يوم من أيام رمضان وحصل له مثل هذه الحالة لأن نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، أنه يعتد بصيامه لعدم إتيانه بما يخل أو ينقض عزمه على الصوم. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزي عنه، ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. يقول لا نية الفرضية، يعني لا يشترط أن يكون الإنسان ينوي أن يصوم يوم غد فرضا، لأنه ما دام أنه في رمضان فإنه يكفيه أنه يصوم رمضان، أو إذا كان يريد أن يصوم صيام كفارة يكفيها أن ينوي صيام هذه الكفارة، أو إذا كان قضاء أيام من رمضان أفطرها يكفيها أن ينوي صيام هذه الأيام التي تعتبر قضاء عليه، وهكذا. فتعيينها من نوعها كاف عن أن يكون فرضا لأن طبيعتها أنها فرض وواجب. ثم أشار إلى مسألة وقال من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن كان متبركا بقوله إن شاء الله فإن صيامه صحيح، وإن كان مترددا يعني إن شاء الله أني أصوم غدا صمت، وإن لم يشأ الله صيامي غدا فأنا لا أصوم، فهذا متردد فلم ينوي ولم يعزم على الصيام غدا. فإذا كان مترددا في قوله إن شاء الله فهذا متردد ولا تعتبر نيته لعدم عزمه على الصيام، أما إذا كان متبركا فإنه لا بأس بهذا ولا تؤثر، لأنه هو الأصل أنه إن شاء الله يكون صائما مع جميع المسلمين. كما أن الإنسان إذا سئل هل أنت مؤمن فقال إن شاء الله أنا مؤمن، فإن هذا إذا كان غير متردد وعارف نفسه أنه مؤمن فإن هذا لا يؤثر في إيمانه. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، كما قلنا النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فإذا أن إنسان تسحر أو شرب ماء لأجل أن يتقوى به على الصيام فهذا هو المقصود وهذا هو المعنى الذي يظهر من حاله، لأن النية لا تحتاج إلى تلفظ وليست عملا معينا مما يظهر على سلوك الإنسان، وإنما هي عمل قلبي وهي عزم القلب على أن فعل الشيء، فإذا وجد من الإنسان هذا الأمر فإنه يعتبر قد نوى. لكن من علاماته الظاهرة الأكل أو الشرب قبل الفجر استعدادا للصيام. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. صوم النفل يعني غير الصيام الواجب كصيام ست من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الاثنين والخميس، صوم يوم عرفة، صيام أيام البيض، صوم يوم عاشوراء، صوم يوم وفطر يوم، فهذا الصوم لا يشترط فيه تبييت نية من الليل، بل يصح ولو في أثناء النهار سواء كان في أول النهار أو في منتصف النهار، لكن بشرط أن لا يأكل الإنسان منذ طلع الفجر ولا يشرب ولا يأتي بمنافل للصوم، يعني لا يتعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، يعني هل عندكم مما يؤكل، فقلنا لا، تقول عائشة فقلنا لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، يعني أنشأ الصيام الآن، قرر الصيام لما لم يجد عندهم طعاما، فأنشأ الصيام في وقت النهار، وهذا صوم نفل. فإذا أن الإنسان لم يأكل ولم يشرب ولم يتعاطى شيئا مما يناقض الصيام منذ طلوع الفجر، وخطر له في منتصف النهار أنه يواصل الإمساك بنية الصيام فإنه يصح صومه. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني إذن، أي الآن في هذا الوقت ما دام أنه لا يوجد طعام، فعزم على أن يواصل امتناعه عن الأكل والشرب والمفطرات حتى غروب الشمس بنية الصوم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء في أثناء النهار، وهذا دليل على صحة صيام من صام في أثناء النهار ولو لم يبيت النية من الليل. هذا كله في صوم النفل. وأما الصوم الواجب، صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم كفارة أو نذر، هذه لا بد فيها من تعيين وتبييت النية من الليل. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت النية، يعني يثاب الإنسان على الجزء الذي صامه بنية، لأنه نوى صيام الضحى فيثاب على صيامه من الضحى إلى المغرب، فيكون له ثواب هذا الجزء من الصيام. إنسان نوى الصيام الظهر فيكون له من الثواب ثواب صيامه من الظهر إلى المغرب. هذا هو معنى قوله ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت النية. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فرضي فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه. قال ولو نوى، أي نوى إنسان إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني قال إنسان ليلة الثلاثين من شعبان إن كان بكرة من رمضان فهو فرضي، أي صيامي الفريضة، أي فريضة رمضان أو فريضة الصوم. فهذا متردد، وهذا لم يعزم على صيام الفريضة لأنه علق هذا على أن يكون من رمضان، فهو متردد فيها ولم يعزم على ذلك، فقال إنه لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. الصورة الثانية إن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أجزأ، فإذا كان إنسان قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فالأصل أنه في رمضان وهو مبيت النية على أن يصوم غدا وعازم على صيام غد حتى يأتي ما يزيله من ثبوت دخول شهر شوال، فيجزئه صيامه لأنه متمسك بالأصل وهو بقاء رمضان، فهو في هذه الصورة عازم على الصيام، بينما الصورة الأولى لم يكن عازما وإنما كان مترددا. ففرق بين من ينتظر دخول رمضان ومن ينتظر خروجه، فمن ينتظر دخوله متردد لا يدري هل يدخل أو لم يدخل، بينما الذي ينتظر خروجه هو متمسك بالأصل على أنه باقي حتى يأتي ما يزيله، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. نعم، لأنه بنى على أصل وهو بقاء رمضان لم يثبت ما يزيله، فإذا ثبت ما يزيله انتهى. من نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني إذا أن الإنسان نوى أن يفطر، نوى الفطر، نوى قطع الصيام، فإنه ينقطع صومه. لأنه بهذا قطع استمرار صيامه، بخلاف ما لو أن إنسان قال إن تيسر لي ما أفطر به أفطر، فتيسر له ولم يفطر فهذا لم ينوي قطعه. لكن لو أن إنسان نوى الفطر، يعني عزم على أن يفطر، فلم يجد ما يأكل أو يشرب، فإنه ينقطع صيامه ويعتبر قد أفطر، لأنه قطع نية الصوم، فصار كما لم ينوي، أي لم ينوي الصيام. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، ومن قطع نية نفل. قال وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، يعني لو أن إنسان يصوم صوما واجبا كقضاء رمضان أو كفارة فنوى قطعه ولم يأكل ولم يشرب، فيصح أن يقلبه إلى نفل، بخلاف من أكل أو شرب فإنه لا يصلح أن يقلبه إلى نفل. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله وليس كمن أكل أو شرب، فإن الذي يقطع الصيام بالأكل والشرب لا يستطيع أن يحوله إلى نفل، وأما الذي يقطعه بالنية فإنه يستطيع تحويله إلى نفل، إلا إذا كان في رمضان فإنه لا يصح أن يحوله إلى نفل، لأن رمضان لا يصام فيه غيره كما مر بنا. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. قال ومن قطع نية نذر أي صيام نذر، أو كفارة أي صيام كفارة، مثل صيام الكفارة كما لو أن إنسان جامع امرأته في نهار رمضان فعليه صيام كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كذلك لو أن إنسان دهس شخصا فعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فلو أن إنسانا قطع نية الكفارة أو النذر ثم نواه نفلا فإن هذا صحيح، صومه يتحول إلى نفل، صومه ينقطع صومه الواجب لكن يصح منه نفلا. باب ما يفسد الصوم. قال كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، أي كما لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة أو ركعتين بنية الفريضة، ثم رأى جماعة دخلوا المسجد فأراد أن يصلي معهم جماعة بدلا من أن يصلي منفردا، فقلب نيته إلى نفل، فإن هذا يصح منه وتصير صلاته نفلا، وبعد أن يسلم يقوم ويصلي مع الذين أتوا الفريضة ونحو ذلك. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال المصنف وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره ووصل إلى حلقه أو دماغه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله باب ما يفسد، بابا لبيان أحكام الصيام من حيث ما يفسد الصوم وما يوجب كفارة وما يتعلق بذلك من المسائل. قال من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أفطر، أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي يعلم وصوله إلى حلقه برطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو درور أو إسمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن هذه الأمور منافع. فإذا أن الإنسان أكل في وقت الصوم فسد صومه، أو شرب فإنه يفسد صومه إذا كان عالما عامدا مختارا، أو أنه استعط بدهن يعني قطر في حلقه أو قطر في أنفه، فإنه إذا وصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه شيء من ذلك فإنه يفطر به، أو احتقن أي وضع حقنة في دبره فإنه يفطر بذلك إذا وصل إلى جوفه، أو اكتحل كحلا يصل إلى حلقه من طريق العين فأحس ذلك أي أدرك طعمه رطوبته أو حدته أو ما شابه ذلك فإنه يفطر به. قول آخر لبعض أهل العلم أن الكحلة وقطرة العين والمرهم ونحوها أنها لا تفطر، قالوا لأن العين ليست بمنفذ، وقول المؤلف ورأي آخرين من العلماء أن العين منفذ، فإذا أن الإنسان اكتحل أو قطر في عينه وقت الصيام فإنه إذا أحس بطعم ذلك أو أثره في حلقه أنه يفطر به. أو أدخل شيء أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله، ولو قطر فيه أو غيب فيه شيئا ووصل إلى المثانة لم يفطر صومه. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر بذلك، كما لو أن إنسان وضع له أنبوب يوصل الطعام إلى المعدة سواء كان عن طريق المري أو عن طريق فتحة في البطن، ومثل ذلك الإبر المغذية والإبر التي تعطى مع الوريد، فإن هذه كلها توصل إلى الجسم وتغذي الجسم، وأما الإبر التي تعطى مع العضل فالأولى اجتنابها ما أمكن، ويرى بعض علمائنا أنها من المفطرات لأنها تؤثر على الجسم تأثيرا سريعا، الإنسان تكون مرتفعة حرارته فإذا أعطي هذه الإبرة مع العضل فإنه بعد لحظات يتغير حاله، وهذا دليل على سرعة تأثيرها على جميع البدن، وهي تنفذ إلى أجزاء البدن الداخلية. فيرى بعض علمائنا أنه أنها من المفطرات. وبعض علمائنا يرون أنها ليست من المفطرات وأنها تأثيرها كتأثير الماء البارد الذي يوضع على البشرة، فإنه يؤثر في نشاط الجسم وتغيره، والأولى وأقول أنا الأولى اجتنابها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وأن يستعملها الإنسان في حال فطره خروجا من الخلاف. قال غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. الإحليل هو مجرى البول من الذكر، فإذا أنه غيب فيه شيء وصل إلى المثانة فإنه لا يفطر. قالوا لأنه لا يرتفع من المثانة إلى غيرها، فهو ليس منفذا لداخل جوف الإنسان، وإنما